سورة بكتاب الله مصيونة ومحفوظة بالوفاء والإحساس. هادي زينب بنت علي لعن الطهور بيها سيدة الأقداس. سورة بكتاب الله مصيونة ومحفوظة بالوفا والإحساس. هذه زينب بنت علي معنى الطهور بيها سيدة الأقداس. تمشي ويا القافلة محملها بالهيبة تحرس الحراس. تمشي ويا القافلة محملها بالهيبة تحرس الحراس. وبسماها الشعب درها كافل الحورة القمر عبا. وبسماها الشعب درها كافل الحورة القمر عبا. السورة بكتاب الله مصيونة وما بالوفا والإحسان. هذه زينب بنت علي معنى الطهور بيها سيدة الأقداس. تمشي ويا القافلة ونحملها بالهيبة تحرس الحراس. وبسماها شعب درها كافل الحورة منو القمر عباس. وبسماها شعب درها كافل الحورة إلك القمر الزهرة. تمشي ودربها من هيخشى شلي تغير بالحال تالي لما ترجع. درة الزهرة تمشي ودربها من هيخشى شلي تغير بالحال تالي لما ترجع. شلي تغير بالحال تالي لما تنال. سورة بكتاب الله مصيونة ومحفوظة بالوفا والإحسان. هذه زينب بنت علي معنى الطهور بيها سيدة الأقداس. تمشي ويا القافلة وحملها بالهيبة تحرس الحراس. وبسماها الشعب درها كافل الحارة القمر تمشي ويا القافلة ويحملها بالهيبة تحرس الحراس وبسماها شعب درها كافل الحارة القمر عباس درة الزهرة تمشي ودروبها منها يخشى شلي يتغير بالحال تالي لما ترجع تروح والكاف القربها بعطفة والخدمة حورة محفوفة تالي يا حسرة قمرها بالحروب واسفة قطعة وجفوفة والسهم نابت في عينه من نهي الهامة ويلي مخسوفة بالنهار مرمي حسافة واليد الأعدى بالأسى تعوفة كانت بدرعة ترجع سبية عالهوازل تنادي عن ناقة من تعثر بها يا أبو فاضل كانت بدرعة ترجع سبية عالهوازل نادي عن ناقة من تعثر بها يا بفاضل نادي عن ناقة من تعثر بها كتاب الله مصيولة ومحفوظة بالوفاء والإحساس هذه زينب تعلي معنا طهور بيها سيدة الأقداس تمشي ويا القافلة ومحملها بالهيبة تحرس الحراس وبسماها شعب درها كافل الحورة القمر درة الزهرة تمشي ودروبها منها يخشى شلي تغير بالحال تالي لما ترجع درة الزهرة تمشي ودروبها منها يخشى شلي تغير بالحال تالي لما ترجع لما ترجع تروح والكاف القربها بعطفة والخدمة حورة محفوفة تالي يا حسرة قمرها بالحرب واسفة قطعة وجفوفة قطعة وجفوفة السهم نابت في عين منه الهامة ويلي مخسوفة بالنهار مرمي حسافة بولية الأعداء بالأسى تعوفة والسهم نابت في عينه منه الهامة ويلي مخسوفة ويلي مخسوفة بالنهار مرمي حسافة بولية الأعداء بالأسى تعوفة كانت بدرعة ترجع سبية عالهوازن نادي عن ناقة من تعثر بها يا أبو فاضل كانت بدرعة ترجع سبية عالهوازن نادي عن ناقة من تعثر بها يا أبو فاضل كانت بدرعة وترجع سبية عالهوازن نادي عن ناقة من تعثر بها يا أبو فاضل من تعثر بها من تعثر بها جانا يم الضامي خوها بحماه ما يرضي آذوها جانا يم الضامي خوها بحماه ما يرضي آذوها بعد القسوة يسبوها بسياط ويلي يضربوها شافت الحسين أغسل وتكفين طلبة دفان دمعة سجانة شنه الدفان بعشرة فرسان لعواجية تطحن عظامه صح ونادي وحسينا وغريبا شهيدا جانت يم الضامي خوها بحماه ما يرضي آذوها جانت يم الضامي خوها بحماه ما يرضي آذوها عذاب القسوة يسبوها بسياط ويلي ضربوها شافت الحسين لا غسل وتكفين طلبة دفان والدمعة سجانة شنه الدفان بعشرة فرسان لعواجية وتطحن عظامه شافت الحسين لا غسل وتكفين طلبة دفان دمعة سجامة شنه الدفان بعشرة فرسان الأعواجية تطحن عظامه الأعواجية تطحن عظامه ببلاد طردتها من الأحزان لما شمع الشوبة عافت أسوتها بالتربة ردت لا أهل ولا أخوة ذبلت وردتها من الأحزان لما انطفوا شمع الشوبة عفات أسوتها بالتربة غدات لا أهل ولا أخوة الأكبر مذبوح القاسم مطروح نجمة لالي مثمية بالغابرة وتناديهم بالحسرة عليهم غصبا عني يا أهلي هالسافة الأكبر مذبوح والقاسم مطروح الأكبر مذبوح والقاسم مطروح نجمة لالي مدمية بالغابرة وتناديهم بالحسرة عليهم غصبا عني يا أهلي هالسافة غصبا عني يا أهلي هالسفرة غصبا عني يا أهلي هالسفرة غصبا عني شانت يم الضامي خوها بحماه ما يرضي آدوها يسبوها السياطين ضربوها شافت الحسين غسل وتكفين قلب الدفان دمعة سجانة شنه الدفان عشرة فرسان لعواجية طحان عظام شافت الحسين غسل وتكفين قلب الدفان سجانة شنه الدفان بعشرة فرسان لعواجية وتطحن عظامة لعواجية وتطحن هذا بلاد وردتها من الأحزان لما طفوا شمع الشوبة عافت أسوتها على التربة ردات لا أهل ولا أخوة ذبلات وردتها من لحظة لما انطفوا شمع الشوبة عفات أسوتها بالتربة ردات لا أهل ولا أخوة الأكبر مذبوح القاسم مطروح نجمة لالي مدمية بالغابرة وتناديهم بالحسرة عليهم غصبا عني يا أهلي هالسفرة غصبا عني يا أهلي هالسفرة يا وصف بيت حامي الدخيل هاللي خدمها جبرائيل يا وصف بيت حامي الدخيل هاللي خدمها جبرائيل ردت على الناقة جميل ويا اليتامى والعليل يا وصف بيت حامي الدخيل هاللي خدمها جبرائيل ردت على الناقة جميل ويا اليتامى والعليل مذبوحة رجل المنذبح مجروحة شاف الجرح مذبوحة لجل المنذبح مجروحة شاف الجرح للأمة صورة تتضح لا لحظة انهار الصرح مجروحة شاف الجرح مذبوحة لجل المنذبح للأمة صورة تتضح لا لحظة انهار الصرح لا لحظة انهار تغير أحوال الزمان والحورة تحدى المحال تتغير أحوال الزمان والحورة تحدى المحال تتغلب على كل شجن ما تغتر به الوطن تتعالى من فكر الشهيد معروفة الباس الشديد أرجو في بيت القصيد تتقدم من دم الوريد تتعالى من فكر الشهيد معروفة بالباس الشديد أرجو في بيت القصيد تتقدم من دم الوريد تتقدم من دم الوريد يا وصفة بيت حام الدخيل هلي خدمها جبرائيل يا وصفة بيت حام الدخيل هلي خدمها جبرائيل ردت على الناقة تميل ويا اليتام والعلي مذبوحة لجل من ذبح مجروحة وتشاف الجرح للأمة صورة تتضح لا لحظة ينهار الصرح ولا لحظة ينهار تتغير أحوال الزمن والحورة تتحدى المحن تتغير أحوال الزمن والحورة تتحدى المحن تتغلب على كل شجن ما تغتر بهي الوطن تتعالى من فكر الشهيد معروفة بالباس الشديد تتعالى من فكر الشديد معروفة بالباس الشديد أرجو زاوهي بيت القصيد تتقدم من دم الوريد تتقدم من دم الوريد نختم هذا المقطع تتعالى من فكر الشهيد معروفة بالباس الشديد تتعالى من فكر الشهيد معروفة بالباس الشديد أرجو زاوهي بيت القصيد تتقدم من دم الوريد تتقدم من دم الوريد من المهد إنا إلى الأحدي على العهد نبقى على العهد من المهد من المهد إنا إلى الأحدي على العهد نبقى على العهد مع الحسين مع المهدي من المهدي إنا إلى الأحدي على العهد نبقى على العهد من المهدي على العهد على العهد نبقى مع الحسين مع الحسين مع الحسين